الموافقين في المعالي مركز فيها الأنف محافظة الشرقية وهي فريق الطارق الشيخ محمود محمد صبر. توفيق التام عم شو محمود خذ يا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. حافظ عليك يا سيدنا. الله اكبر، ما شاء الله. الله الله الله الله الله يا قران. الله يفتح. محمود الله يفتح عليك، الله يشرح صدرك يا رب. الله الله الله. اللهم قويك وديك الصحة يا رب، الله يكرمك يا رب. صدرك يا سيدنا يا رب. الله يكرمك يا سيدنا. محمود الله على الأداء الجميل، الله يفتح عليك يا سيدنا. نعم يا سيدنا. نعم ربنا يسترك. الله الله الله الله الله. عليك يا سيدنا. الله الله يا سيدنا عليك. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله يا أستاذ. عليك يا سيدنا الله يا عم الشيخ محمود. الله يفتح لك باب الكابول يا رب. نور على نور يا سيدنا والله. الله يفتح عليك ما شاء الله. احنا في المنيا في بلد من بس لا لا يزعلوا في المنيا ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله. بارك الله بارك عليك. لا ربنا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا يكرمك يا رب. عين على القرارات الحلوة. الله أكبر. محمود تعليق الله يا قرآن. نعم الله يكرمك. الله يكرمك يا رب. اشرح صدرك يا رب. هنا حافظ عليك يا رب يا رب. الله الله الله هذه عظمة حلو يا شيخ يقول سمعنا وقعنا الله يا مش محمود تعليق لا يبلغ الله الله أكبر إن الله يكرمك تعليك سيد لا يبرئ هو سبيل الشعب الله أكبر الله يا قرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما كسبت وعليها لما اكتسبت الله أكبر ربنا لا تؤاخذنا الله يا دكتور محمود الله يفتح عليك يا رب من سنة عم تشوف الله على الأداء والفن والقرآن والله الله يفتح عليك اشرح صدرك يا سيدنا يا رب Yeah. الله يا أستاذ ما شاء الله. ربنا قوكم ديك الصحة يا رب. والله يا قرآن يا دكتور محمود ما شاء الله. اذكر الله صدرك يا رب. نور على نور يا سيدنا والله. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا رب. الله الله الله الله الله يا قرآن. نزل عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. نعم. عليك يا ضيف الحرم. إن الذين كفروا اللهم اقويك واديك الصحه يا رب. ربنا يشرح صدرك يا رب. الله يا قران ما شاء الله بارك الله ما شاء الله عليك محمد صلى الله عليه وسلم تعليق مولانا الله على الاداء الجميل والتعليق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الله الله أكبر. الله أكبر. الله يا دكتور. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل نعم. صلى على حضرة النبي. يا رب ربنا يحافظ عليك. الله يا قران ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله يجزي لك عم الشيخ محمود يا دكتور محمود ما شاء الله. الله الله يا رب. نعم Thank you. الله أكبر. الله الفن جميل. الله يا أستاذ. الله الله الله الله. الله عزيز الانتقام. الله يا سيدنا. تعليق والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو لا عليك يا سيدنا. الله عليك عم تشوف محمود يا رب. الله يهديك. اللهم قويك وديك الصحة يا رب. ربنا يحفظها عليك يا رب. اللهم زيدك من فضل يا رب. آمين يا رب. آمين. ما شاء الله يا قرآن. الله الله يا أستاذ. الله يكرمك. عليك يا سيدنا يا رب. الله أكبر. الله الله الله الله. إن الله لا يخفى عليه شيء. Yeah. سمع ربنا يحفظ عليك ثاني عمده جود الله يكرمك الله يرضى عليك ما شاء الله الله الله نعم ما شاء الله اللهم اشرح صدرك يا رب يا رب يا رب ربنا يفتح عليك ما شاء الله الله الله الله الله يا عم يا عم لا لا في العالم اللهم اكرمك وديك الصحة يا رب الله يا سيدنا نعم ما شاء الله الله الله الله الله الله يا سيدنا ونزيلك من فضله يا رب صلى الله عليه وسلم ما شاء الله الله الله الله الله الله يا قرآن وما يعلم والراسخون في العلم وما يتذكر عليك. نعم. اللهم اشرح صدرك يا رب. نعم. الله يعلم الشيخ محمود. الله يستورك يا رب. ما شاء الله. الله الله الله. الله محمود يفتح عليك. الله يديك الصحة يا رب. الله يكرمك يا عم الشيخ محمود. بارك الله رب العالمين. ايوه سيدنا والنبي. ايوه حديث العظمة دي. اوه يا عم الله يسترك يا رب. خوف يديك الصحة يا رب. آمين يا رب. ربنا يحافظ عليك. عليك يا دكتور محمود يا رب. ما شاء الله. إنك أنت الله يبارك ربع الشيخ محمود.